وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدرجات ترتفع بذكر الله والخطايا تحط بذكر الله. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ألا تنيا في ذكري. قال تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كذا لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون الجهد معي لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ يقول: أحيانا يتكرر نزول المزي حتى في بعض الأوقات وأنا داخل الصلاة أشعر به. أعلم أن المزي ينقض الوضوء، المزي ينقض الوضوء وهو نجس، فيلزمك أن تخرج من الصلاة وأن تغسل ذكرك وأن تتوضأ وتغسل الجزء الذي أصابه المزي من ثيابك. عليك بذلك. أما إذا كنت مريضا مرضا متواصلا بسلس المزي، متواصلا مرضا متواصلا بسلس المزي، فلك حكم خاص، حكم تبليد الأذان خلف التلفاز أو الجوال، ذلك أمر مستحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حكم من أحب بنتا وأهلها يعلمون ويتخاطب بها، هذا حلال ليس بحلال، لا بد أن تربطها بها أربطة شرعية، إما يتقدم خاطب ويعقد أو يبتعد عنها. حتى لو أقر أهل البنت لبنتهم أن ترتكب محرما فالشرع لا يقر ذلك، فهذا حق لله. شعبان لو حد طلب مني أشوف له شغل وشفت له بالفعل، هل لي أجر؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. حكم الأذان للمولود الجديد، السند بذلك ضعيف. هل تقاس العقيقة على الأضحية في ماذا؟ وضح. أحمد قاسم: أم لطفلين حاضنة لهما وصية عليهما، تعذر عليها الحصول على دية زوجها ممن تسبب في موته رغم الحكم بسبب سطوته. قالت لمحامي: إن حصلت عليه فلك نكاية في الخصم. كلا ضيعت حق الأولاد، الله يثبتنا وإياكم. صحة حديث عزوز بني إسرائيل، هذا الحديث في سنده علة يحفظك الله. لا يجوز التأمين على الحياة. عملك يا أيها يا شريف جائز مع الكراهة، حبك الله يا جمال. لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل الذكر القرآن؟ نعم الذكر القرآن. أم يشمل السنة أيضا؟ تحفظ الأحاديث من السنة التي يقام بها الدين. حكم تأخير صلاة الفجر إلى متى؟ بارك الله فيك. هل البسملة آية من آيات سورة الفاتحة؟ لذلك وجهان لأهل العلم، والقول بأنها آية قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. حج البدن بمقابل مادي هل يجوز؟ يجوز، حبك الله يا عثمان. كلام الخاطب مع مخطوبته بالأدب وعلى قدر الحاجة. هل لو تصدقت عن أبي الميت بصدقة هل تصله؟ نعم إن شاء الله، وجزاكم ربي الجنة. هل صح أن فيل قد رأى كان اسمه محمود بالأسانيد؟ لا يصح ذلك. ما العقيدة الصحيحة السليمة؟ العقيدة هي عقيدة رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أفعل؟ عندي خمسة أبناء ذكور وإناث، ونظرت أن أذبح خمسة من الضأن أو من الماعز، فهل يجوز أن أذبح جمل عنهم جميعا؟ فصل يا أبا يوسف، كم ولد وكم بنت؟ هل الذبيحة عقيقة أو ما هي؟ حبك الله يا عمر. كيف تجعل الزوجة وزوجها يجلس معها؟ الله يجلس معي، أسأل الله ذلك. عقيقة، الولد شاتان والبنت شاة، أو الولد سبعان لبقرة والبنت سبع لبقرة، البقرة سبعة أسباع، فانظر في أمرك. ترك 15,000 وعنده 4 بنات و6 ذكور، سنقسم الذكور 12 قسم، لكل ذكر قسمان والبنات 4 × 4 = 16. تقسم 15,000 على 16 للناتج، الولد بنت تأخذ قسما والولد قسمان، يأخذ قسمين، وحفظك الله من كل سوء ومكروه. من الزواج من الزوجة الثانية دون علم الزوجة الأولى، هذا غش وتدليس على أهل بيت الرجل. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف ما قد مضى منكم في جاهليتكم قد عفونا لكم عنه. هل يجوز حج البيت عن والد الميت؟ تكليف أحد بالحج وأعطاه مبلغ أن يصل الأجر إن شاء الله. هل وردت قصة للصحابيين في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا أعلم شيئا ثابتا. اسم أمان الله، ما رأيك فيه؟ لا أرى منه مانعا، لكن غيره أحوط. حكم خلع النقاب أراها تأثم والله أعلم. حكم الإمام الذي يفرق بين القوم في ماذا؟ صحة حديث عليكم بالدلجة، وردت أحاديث في فضل الدلجة تصح بمجموعها. سدد الله خطاك يا إسلام. هل يجوز مس المصحف من غير وضوء؟ أختار الجواز والله أعلم. أما قوله تعالى لا يمسهن المطهرون، ذلك الكتاب المكنون. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طير، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقت مع صديق على شرائه لسيارة، واتفقنا على السعر وأن يكون السداد على مدار عام من تاريخ الاتفاق، ولكن طلبت منه أن يترك السيارة معي إلى فترة لحين شراء سيارة أخرى، لكن لظروف لا يمكنني أن أشتري سيارة الآن، هل يجوز الرجوع في البيع؟ كتبت العقود أو ما الذي حدث؟ بارك الله فيك. هل يجوز للكافر مس المصحف؟ على قوله، قل إن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله والمطهرون الملائكة، وكاد عمله محرم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يشعر أحد بموته؟ قد يكون وقد لا يكون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، يشعر بأن هناك من ينتظر الموت. رجل سجن ظلما ولأسرته معاش، مسجون من الحكومة، إذا خرج الرجل قبل تمام مدة السجن بعفو، مع حكم استمرار رجل سجن ظلما ولأسرته معاش مسجون، في معاش اسمه معاش مسجون من الحكومة، إذا خرج الرجل قبل تمام مدة السجن بعفو، مع حكم الاستمرار في صرف معاش المسجون لفقدانه وظيفته، لا يزور في أي أوراق. أظن المسألة تحتاج معرفة بقوانين تلك البلاد، لأننا لا نجوز الغش ولا التدليس. قضاء الصلاة لمن تركها عمدا ثم تاب، هذا رأي جماهير العلماء، أن من ترك الصلاة عمدا ثم تاب عليه إعادتها. ما يفعل من يخاف الموت؟ يكثر من ذكر الله. هل ثبت أن لقب الزهراء لفاطمة دخيل على السنة؟ ولم يثبت أنها لعبد الرسول اسمها الزهراء، إنما فاطمة بنت رسول الله، وهذا أشرف لها من كلمة الزهراء. متى يخرج وقت الصلاة؟ لا يخرج وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة الأخرى باستثناء الفجر، فإن وقتها يخرج بطلوع الشمس، إلا أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أعني الذي يدرك ركعة مثلا من الصبح قبل طلوع الشمس أدرك الصبح. هل الموسوس يومي قطع في الوضوء وغيره؟ عليه أن يعالج. السيد البنا، ما سؤالك؟ شراء الثمر قبل النضج؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، ويلتحق أيضا الثمار قبل بدو صلاحها. أما بدو الصلاح فيعرفه أهل التجارات، تجارات الفاكهة، لأن الموز مثلا إذا قلنا لا يباع حتى يؤكل سيفسد الموز إذا انتظرنا به البيع بعد ذلك. فبدو الصلاح يعلمه العلماء. هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدر علاج للسحر؟ لم يثبت ذلك. حكم أحد المشايخ لا يصعد على المنبر يوم الجمعة إلا بعد موعد الصلاة بساعتين تقريبا، ينزل قبل العصر نص ساعة، ليس موافقا لسنة رسول الله، لأن السنة ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة؟ يكون في صورة الهبات. حكم العمل مع شخص نصراني، يجوز ما لم يؤثر على دينك. حكم التخاذل في نصرة المسجد الأقصى، كل مكلف بتكليف، إن العامة لهم عليهم دور والحكام عليهم دور، كل له دور أو مكلف. حكم اتخاذ أفضل قبل قدراته وطاقاته. ولد مات قبل فيها أولاده يرثهم، إذا كان لهم أعمام فأعمامهم يحجبونهم، وليست هناك وصية واجبة. عنده وسواس عند الوضوء، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلتزم سنة النبي الأمين. كنت في صلاة العيد ولم ألحق الركعة الأولى، وصليت مع الإمام الركعة الثانية، كيف أصلي؟ قم وأتي بما فاتك، والتكبيرات هذه سنن. جلسة الاستراحة قولان للعلماء فيها، نعم ثبت أن النبي فعلها، لكن هل فعلها لكبر سنه أو في آخر حياته أم فعلها كسنة في الصلاة قولان للعلماء. عبد الرحمن، نجيب على عبد الرحمن. الأوان الفجر صحيح، يقدمونه في كثير من البلاد عن وقت، فتأخر في الأذان ربع ساعة أحوط لك. الزواج بدون علم الزوجة الأولى غش وتدليس. حكم تأخير صلاة الفجر للظهر إذا كنت متعمدا فهي كبيرة. منهج المؤمن في الفتن عليه أن يتقي الله وأن يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله. ألا أن يجوز أن أعتمد لأمي وهي عايشة؟ نعم يجوز ذلك. يقول نفسي في حاجتين أشوف النبي، عفوا بقالي فترات بلا ربنا كتير، أو نفسي أروح أعمل عمرة إن شاء الله تذهب، سأشوف سيدنا محمد في المنام. أتمنى أنك تشوف سيدنا محمد يجمعك الله به في الفردوس. لا بأس، اسأل الله ما تريد ما دمت لا تسأل باسم ولا بقطيعة رحم. شاب يريد أن يخطب، يريد أن يكتب الكتاب، ويكون سن البنت كم سنة؟ حسب اختيارك وعلى حسب. لما تدرك الجمعة؟ تدرك بإدراك أي شيء فيها، الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبوك وأمك يمنعن الخطوبة، لماذا؟ لماذا أبوك وأمك يا حسن يمنعنك من الخطوبة؟ قول الرجل يا ساتر. ساتر ليس من أسماء الله. هل الصدقة عن الميت يكون متصدق أجر فيها بالمثل؟ هو مأجور، لكن كم أجره يعلمه ربي. حكم التبرع بالأعضاء في الحياة إذا لم يكن التبرع يضر المتبرع فلا بأس، حينئذ لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سن البنت كم سنة على الأقل في الكتاب؟ ليست هناك سن معينة. صحة الخبر أن ملك الموت ينظر كل يوم إلى وجوه أهل البيت؟ لا يصح. هل يجوز رسم وجه بالكرتون؟ لا تفعل، أحوط لا تفعل. مجموعة عقارات كثيرة عليها زكاة وهي ليست للتجارة، إذا لم تكن للتجارة ليست عليها زكاة. الله يعافيك من كل مكروه مسوء. هل يجوز إغماض العين في الصلاة؟ ذلك أمر لم يفعله النبي، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل النصوص التي وردت عنه تفيد أنه كان يفتح عينيه، تفيد أنه كان يفتح عينيه صلوات الله وسلامه عليه. رأية الجنة والنار في عرض هذا الجدار. ما حكم بيع التقسيط؟ جائز. هل هو ربا؟ لا، ما دمت أنت تمتلك السلعة ليس بربا. حل الله البيع وحرم الربا والبيعان بالخيار. رجل يريد أن يبني لأولاده ذكور شقق سكنية، وكان قد وعد البنت أن يعطيها شقة مثل أخوانها الذكور، ورزع في هذا الوعد هل عليه وزر؟ وأن يقول قد ظلم البنت، هل هو ملك أو لم يملك؟ إذا ملك يهب للبنات كما يهب للبنين على الخلاف، هل الذكر مثل حظ المسعين أم لا؟ حكم التفكير أثناء الصلاة عني حاولت أتخلص منه، استمر على الاستعانة بالله. كيف يضيع الإنسان الرياء؟ يسأل الله أن يعافيه منه، يعمل أعمال بر بمعزل عن الناس. قلبه يتعصر ندم واصل إلى حالة نفسية لا تيأس من رحمة الله. ولعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اعتمرت لأخي، أنا اعتمرت لأخي وهي ميتة، هل يجوز وهي عنده أولاد بألفين بالغين؟ يجوز. متزوجة مسيحي لديها طفلان، زوجة مسيحية لديها طفلان، الزوج لم يسلم الأطفال ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله مسلمين، هل هذا يجوز؟ هي متزوجة مسيحي، ما هي مسلمة أو كافرة؟ السؤال غير واضح. هل يجوز أن أكون بشعري وعباية نص كم أمام زوج بنتي؟ يجوز إذا لم تكن هناك فتنة. السنة المؤكدة لصلاة العصر ليست لصلاة العصر سنة مؤكدة، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة بين كل أذانين الصلاة والمراد الأذان والإقامة. أختار في مسألة التورط أن تشتري سلعة من شخص فعل شخص آخر من غير تواطؤ أن هذا يجوز. حديث جئتكم بالجمح ضعيف، جعل رزقي تحت ظل رمحي أيضا في ضعف. كيف تكون صلاة المغرب للمسافر مع العشاء والإمام يتم؟ المغرب لا قصر فيها والعشاء فيها قصر، فإذا أدركتهم في صلاة العشاء وأنت تقصر تم بهم. قيل لابن عباس ما بالنا إذا كنا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا كنا نصلي مع اليوم صلينا أربعة. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لبس البنطال وعليه فستان إلى الركبة إذا كان هناك اتساع في الفستان وفي البنطلون وليست فتنة؟ أراك ضالا إذا أخذت بالقول أنك ترى أن الطواف الحيض لا يقع، أراك ضالا. العلماء اجتهدوا، لكن أنت أمامك النصوص، اتبع النصوص. والأئمة الأربعة على ما سلف التذكير به يرون أن طلاق الحائض يقع، وقد تقدم الكلام فيه مرارا بتفصيل. هل يصلي تحية المسجد في أوقات النهي؟ قال بذلك فريق من العلماء. الله يفرج همنا وهمك علي المحامي. لا تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة، لأن العلم أكثر من قول في هذه المسألة، والمراد التذكير عموما. إذا كان صديقي يفعل أشياء تضايقني أخبرته أن يكف عنها ماذا أفعل؟ إذا كانت محرمات ابتعد عنه إذا لم يقبل النصح. حديث إذا أثنى عنك جيرانك فأنت محسن أو مؤمن لا يصح. هل يجب على كل إنسان طلب العلم؟ يجب عليه طلب العلم الذي يعنيه. يعني أريد أن أصلي لازم أعرف أن صلاة الظهر أو العصر أربع ركعات، وأعرف ماذا يقال في الركعات، فكل شخص على حسب ما يعنيه. هل يجوز الدعاء في السجود من خير الدنيا والآخرة؟ لا بأس بذلك. تكرر سؤال محمود سعيد غير. تجري دين الناس وبعضهم لا يسدد دينه إلا بعد شكاوى ومحاضر، اشتكيهم إذا لم يردوا الفلوس، أما إن كانوا من ذوي الأعذار فإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة. هل هناك ما يسمى بالحج في غير ذي الحجة؟ هناك أربع أخر حج كلام باطل، كلام باطل. حكم بيع القطعة لا بأس بذلك، والحديث الذي فيه أن النبي نهى عن بيع النور لا يصح. هل يجوز؟ نعم يجوز. حكم الشاب الذي يضل سب الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. حكم رد الخطيب لأنه يسرق النقاب، كيف يرد؟ يا رب من أين؟ حديث إذا أثنى عليك موجود، هل يزيد الدائن ما غرمه من أموال استرداد دينه؟ كيف يزيد الدائن؟ فهم السؤال واضح. حكم لبس البناطيل، من الذي يلبسه؟ كنت تسأل عن الرجال، يجوز لهم أن يلبسوا البناطيل بقيود أن تكون متسعة، بارك الله فيك. حكم رد الخطيب لأنه يسرط النقاب، أفهم رد النقيب لأنه لم أفهم رد النقيب لأنه يسرط الخطيب لأنه يسرط النقاب، مش فاهم. يأذنهم الله أعلم بالصورة، لكن عندما أكون في الصلاة أرى ولد الصغير يعمل شيء خطأ خطير أو سيقع، إذا تحركت لإنقاذه ورفعت صوتي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل إن شاء الله. هل يجوز أفضل؟ إن الأسئلة يا عبد الرحمن، ما معنى الحج أشهر المعلومات؟ معناها أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لا يمكن، لا يصح أن تقول لبيك اللهم حجا في رمضان. من أين يبدأ المنتكس للعودة لربه؟ من أين يرجع في الحال إلى ربه؟ اختاروا في الطلاق المعلق لأنه يكفر كفارة يمين. صديقتها مسلمة وزوجها مسيحي، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع رجل نصراني، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. هل يجوز جمع الأضحية والعقيقة في نفس الوقت بذبيحة واحدة؟ يجوز، اسمها هي الذبيحة، بقرة ممكن. زوجي كتب الشقة باسمي خوفا على بناته من إخوته. لتعليج الموضوعات، إخوانه لهم 5 على 24، يعني كنت الزوجة لك الثمن والبنات لهم الثلثان، يعني 6 على 19، ما عفوا البنات لهم الثلثان 16 على 24، والزوجة لها الثمن يعني 3 على 24، يبقى 5 على 24. هل النقاب واجب على كل النساء؟ واجب على من لم تبلغ، على من لم تبلغ أن تكون من قواعد من النساء. أعطاها زوجها مالا بعض وأثناء، كيف يلين قلبي بعد الانتكاس؟ أكثر من ذكر الله. هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته وأولاده في البيت صلاة جماعة؟ ظني أنه يأثم إذا تخلف عن الجماعة من غير عذر، والله أعلم. إن حسب المحاسب زبون واخطأ واخذ منه زيادة، وذهب الرجل ثم سعينا فيه إحضاره وعجزنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احتفظوا بالمال سنة، إذا مر عام استمتعوا أفضل الأذكار أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله. طبعا كلمات كثيرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إلا غير ذلك، وهي استعففنا خير لهن أحسنت، لكن يجوز حتى الجواز يجوز. حكم كسر الصلاة لمن يعمل على برميم البترول، هذا الذي يعمل على برميم البترول يمكث كم؟ ما حقوق الزوجة على زوجها والعكس؟ يطعم مما يطعم ويلبس مما يلبس ولا يكلف ما يغلبها. لو دعا إلى فراشه أجابت ما دامت مستطيعة، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه. هل يزيد الدين ما غرمه من مال لاسترداد دينه؟ المصاريف قضايا وشكاوى، نعم إذا لم يكن المدين معصرا. حكم لبس البنطال للنساء، أين ستلبسه؟ في البيت جائز، في الشارع، وتمشي البنطال في الشارع فتنة ويقسم العورات التي أمرت شريعة الله أن تستر. حكم تهذيب الحواجب للمرأة، إذا كنت تقصدين بالتهذيب اللمس حرام عليك. حكم الصلاة خلف المبتدأ جائز مع الكراهة. هل يجوز أن أكفر عن يمين بالصيام 3 أيام مع قدرتي على إطعام المساكين أو كسلتهم؟ لا يجوز، لأننا لا نتجه إلى الإطعام إلا لا نتجه إلى الصيام إلا عند عدم استطاعة الإطعام. الله قال فمن لم يجد فصيام، أما الوجد لا. نعم لنا كتب في الفتاوى، بارك الله فيك. حكم القرض للبنك الإسلامي، كل القروض بالربا حرام. ماذا نفعل مع إمام فرق بين القوم كمسؤولين عن المسجد مع العلم؟ فرقة مع الإمام، فرقة مع الإمام وفرقة مع الجمعية، وليس من أهل الإمام هدف والمال فقط، يبحث عن الإمام الآخر. هل القرآن فيه كلمات غير عربية؟ تلك مسألة خلاف، وأختار أن لا، لأن الله قال بلسان عربي مبين. أين أجد السعادة؟ تجدها في اتباعك لكتاب الله ولسنة رسول الله، إذا عند الله. إذا صليت بعد أذان الفجر ركعتين حتى أكثر من 10 ركعات حتى الإقامة، هل يصح؟ ركعتين. السنة بعد أذان الفجر ركعتين فقط. هل يجوز الزواج للمسلمين؟ من غير المسلمين يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية ويبقي على ذلك، ولكن لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بيهودي أو نصراني. شاب يريد الزواج ببنت وأهله رافضين بحجة أنها أكبر منه، شو العمل؟ اسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك الوالدين، إذا لم قدر الله لهم الموافقة ممكن تتزوجها، لكن ننظر إلى حزنهم، إن كان حزنهم شديدا سيأثر عليك، لا تحسنهما. رجل يشتغل مع رجل ويصرف من مال الرجل الآخر كما يحلو له بموافقته دون تحديد مقدار للمال، فما حكمه؟ الأولى أن يحدد المقدار، لأن الرجل الأول الشريك أو صاحب المال قد يظن أنك لا تصرف هذه المصاريف البائضة، فقال لدينك أخبره. جل كتاب الأحلام، تفسير الأحلام لابن سيرين لا يثبت عنه. حكم امرأة طلقت لتتزوج من رجل آخر، الطلاق صحيح، لكن هل هو أو هي اشتغلت به وهي على ذمة رجل آخر تكون أثنة، أم جاءت توافقا؟ إذا جاء توافقا لا بأس. زوجها قبل وفاته قال لي أخرجي فرخة كل شهر، وهو توفي منذ 14 خرجت لمدة سنتين فماذا أفعل؟ فرخة كل شهر يعني 12 فرخة في السنة مش مشكلة قدر الاستطاعة، وليس بلازم لك، هذه وصيته فقط. قد تستطيع أن تقومي بها ولا تستطيع، المال تحول إلى مال وارث. الأضحية عن الميت جائزة. هل يصح الصلاة لله تطوعا بالنهار؟ نعم يصح ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 16 ركعة. هل الجن يعذب بالنار؟ وخلق من النار؟ نعم يعذب بالنار. قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال عبد الخطيب رد الخطيب مع أنه على خلق ودين الإسم ليس بإسم. هل حناء مبطلة للصيام؟ ليس بمبطلة. صيام العشر الأول من ذي الحجة فيه قولان للعلماء والصيام عمل بر، لكن كلام هل ثبت أن الرسول كان يصومها في ذلك خلاف، والأظهر أن لا. مضطر لوضع ماله في بنك وديعة في بنك كتأمين ليتمكن من الدفع في شركات خارج مصر، والبنك يأخذ رسوما على ذلك، فهل يجوز عند استبداد المبلغ الكامل دفع الرسوم من الفوائد ثم التخلص من الباقي؟ هذا اتجاه لبعض العلماء نرى البعد عنه ايضا. هل ثبتت ايام مخصوصة للحجامة؟ لم يثبت اي يوم مخصوص للحجامة، لا 17 ولا 21 ولا 14. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هج به الدم احتجما. قول سيدنا محمد في بدعة في الصلاة، لما علم الرسول الصحابة لم يعلمهم ويقول قول اللهم صل على سيدنا محمد. وضح معنى قوله وابتلت أمة منهم لما تعبون قوما الله مهلكهم، يعني لما احتال الصيادون واصطادوا في الأيام الليل في يوم السبت، بدأت فئة تعبهم وفئة ثالثة، يعني ثلاث فئات، فئة طائف، فئة ارتكبت المحرم، فئة ثالثة تقول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معاتبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني ننصحهم حتى إذا سألنا الله قلنا يا ربي نحن نصحناه ولعلهم أيضا يتقون، فنأمل أن يهديهم الله. كيف تكون متابعة ما في صلاة العشاء والمسافر يصلي المغرب هل يجلس في الصلاة؟ هنا اختلال فاعت، يصلي معه من العشاء عشاءه ثم يصلي المغرب إن شاء. هل طعام النصارى حلال؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا كان طعاما من خنازير طبعا ليس بحل لنا. وجزاك الله خير يا شهاب. يقول أمسك نفسي عند الغضب وقللت من المشاكل لكن أحس نفسي ضعف، هل هذا الضعف من الإيمان؟ لا يلزم. يقول تم الذهاب إلى مكة وعمل عمرة نهاية شهر شوال، تم العودة إلى الرياض. هذه العمرة التي عملتها في نهاية شهر شوال على حسب نيتك، إن كنت تقصد بها عمرة تمتع في عمرة تمتع، إن كنت تقصد بها عمرة مستقلة في عمرة مستقلة. يقول هنذبح عجل ضحية إن شاء الله 5 مشترك في 4 هل يجوز للعقيق والأضحية؟ يا سامحا، الأضحية سبع للرجل أهل بيت، والعقيقة سبعان للذكر وسبع للبنت، فنظم ما لهذا. وبارك الله فيك على أبيه وسلمك. والديه ماتوا في هل يجوز أن ينمي في كل صلاة وقراءة القرآن نفسكم في الأجل؟ لا. الزوجات النبي كنا منتقبات، نعم كنا مغطيات الوجوه. قال تعرف لما رأيت سلطان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قالت يرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروقهن فشققنا من طول الحواشي، كنا قلنا وكأن عليهن الغربان. هل كلمة أمين سريانية؟ لا أعلم ذلك. هل وضع شيء على الرأس للرجل واجب؟ استحبه. كيفية الوصول لليقين التام؟ اسأل الله ذلك. حفظك الله يا أبا مكة، اللهم اجعلنا من المعمرين في الطاعة والعبادة، أمين. أربعة يجوز؟ مش فاهم. أربعة ماذا يا سامي؟ أربعة ذكور لا يجوز في بقرة، لأن الذكر له سبعان تكون ثمانية أسباع، لا تجوز. حكم تربية الكلاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب حاصل أو طيب أو ماشية إنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. من فترة عنده سحر لم يشفى، مع العلم أن الرقى وكل أراد عندي حتى أصابني الشك. لا تشك، لا تلتفت لهذا، عليك بالدعاء وتعويض نفسك بالمعوذتين. بارك الله فيك. ماذا تقول عن الأمهات اللواتي يسمحن لبناتهن لبس السراويل الكاسية العارية؟ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سرقت منه أموالي وطردت وضع أموالي في البريد وشرطت عدم الزيادة، وبعد فترة وجدت زيادة، خذها تخلص بها الفقراء لا تربطك بهم قرابة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الصدقة من المال الموروث؟ نعم تجوز الصدقة من المال الموروث. أداة المختلعة عند الجمهور أدتها أداة المطلقة. العلماء كعثمان وابن عباس يقولان تعتد بحيضة واحدة، والذي عليه الأكثرون الآن وهو نظام المحاكم أنها تعتد بثلاث حيض. بارك الله فيك على الذي أمر النبي. هل يجوز حج المتوفى من مال الزكاة؟ لا يجوز. شيخ انسرق من مبلغ وانا شاكي بحال شاكي. لا بس شاكي في حج اذا حلف يمين حرام ليس بحرام. هل يجوز ان يشترك اثنان في ربع واحد من الضحيه؟ لا، كل واحد منهم سيكون ثمنا وثم أقل من الربع. حكم تعليق صور الأموات كالجد والجدة لا يجوز، وتطرد الملائكة من البيت. حكم ختان البنات يرجع إلى أمر الطبيبة التي تطلع على أحوالهن. أما من ناحية الشرعية فالأمر دائر بين الاستحباب والإباحة، بل من العلماء من قال بالوجوب في حديث إذا التقى الختمان فقد وجد الغسل. علي رزق يصلي ركعتين فقط بعد الفجر، واخي يظل يصلي اثنين اثنين حتى 10 ركعات، انه ليس هذا وفق السنة. حكم التعذيرات التي في الجلسات العرفية ما دامت لم تخالف نصا من كتاب او سنة فتجوز. الحقيقة والنضحية ببلاد افريقية الفقيرة افضل ام هنا؟ هنا افضل لانك ستأكل منها، والله يقول فكل منها وأطعم القانع والمعتر. هل يجوز أخذ دين من صديق لأجل الحج؟ الأولى ترك ذلك. حكم لبس الجيبة للنساء في البيت لا بأس، في الشارع إذا كانت ضيقة وتجسم لا يجوز، الله لا يحب الفساد. هل ترتيب صور القرآن من الرسول أم رتبه الصحابة؟ يبدو أن الصحابة الذين رتبوا ذلك. ماذا يقال عند التساؤل؟ لم نرد ذكر عند التساؤل. ما معنى يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل؟ يعني سرعة رفع الأعمال، هذا المراد. كفى بالورع إثما أن يحدث بكل ما سمع في مقدمة مسلم وهو بسند مسلم في المقدمة معلول. شخص قال لزوجتي توقيع في هذا ورقة والطلاق، لكن ما كتب شيئا في هذه الورقة. يا مراد أنت حذفت الظاهر بعض الأشياء، إنك سألت من الظهر، يعني امرأة مع رجل مع زوجها، فقالت له ماذا في هذا الورق؟ قال هذا طلاق، اعتدي. الواقع المواقع تطليقا، السؤال الآن قاصف، ما هذا يعني عمد أو ماذا؟ هل لكم كتاب في صحيح الأذكار؟ نعم لنا كتاب صحيح مسند من أذكار اليوم والليلة. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. هل يجوز الاتصال بفتاة للزواج لأني بدولة أخرى ولا يوجد ما يغضب الله لا قولا ولا فعلا؟ كلم أهلها والبيوت من أبوابها ألا يتعارض. ألا يتعارض الصلاة بين الأذان والإقامة لمن يريد؟ كيف السؤال يا علي بن الصواب؟ صلاة خلف الإمام لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، وأيضا لم يضع يده على صدره أثناء الوقوف، صلاة صحيحة مع قلة الأجر. هل يجوز أن أذهب للعمرة مع شركة سياحة مع تقسيط المبلغ بفائدة؟ لا يجوز. حكم الذكر الجماعي بصوت واحد ينظر إلى الموطن، إذا كنت تقصد في الأعياد فلا بأس بذلك، وهذا رأي الجماهير من العلماء. كيف نعالج طفل العناد 12 سنة؟ أذكر أحيانا استعمل الترغيب والترهيب. نقول صلاة التسبيح حديثها فيه الوجهان وأن أذن أحدان إلى تضعيفه. من الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة آمين؟ قال الرسول إذا أمن الإمام فأمنه. هل يجوز قضاء الوتر بعد أذان الفجر؟ جاوزه فريق من العلماء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها في صلاة حين نذكرها. ما قلت تعتدي. إذا ما قلت تعتدي وقلت هذا الفراق طلاق فقط، ليس لا يعتبر طلاقا. حكم عدم تغطية المرأة قدميها في الصلاة، الصلاة صحيحة. أولادي ينادوني باسمي ولا ينادوني كنت مدلعاهم لا بأس يعني أقول لك يا سعاد إذا كنت مدلعاهم بهذه الطريقة كان حرج مرفوع عيش عام تقول لي هذا يا أبا بكر أحيانا والد هذا لكن إذا كان من باب الانتقاص لا يجوز أحفظ القرآن وليس عندي وقت للتسبيح هل في شيء وازن بين الاثنين حفظك الله يجوز أن تضع في حالة المنزل السورة في آيات قرآنية يجوز إذا كان للتذكير من أول من تكلم العربية من أول من تكلم العربية داد على من تجب نفقة حج المرأة الأب أم الزوج لا الأب لا الزوج إن ليها إذا غبت عني لم تعوز من الترجيم يا شيخ لا تبالغ في المحبة أحبب حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هل يتشكل الجن بصور نراها نعم قد يتشكل بصور تراها المرور بين يدي المصلي وقد صلى خلف الإمام ولكنه مسبوق إذا سلم الإمام لا يجوز لك أن تمر أمام الشخص إلا للضرورة لكن إذا كان الإمام يصلي فسترة الإمام سترة لمن خلفه وحفظك الله وحفظك الله يا علياء ما اللغة التي يحاسبنا الله عليها كنت ماشي لغة يحاسبك الله عليها لكن الأفضل في دينك أن تتعلم اللغة التي نزل بها القرآن حتى تستطيع تتعبد بها وتصلي بها وتقرأ حزبك من القرآن وتقرأ بها حديث لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا إلا وصيته مكتوبة عنده لا دع للوجوب قال فريق من أهل العلم على الاستحباب لأن النبي لم يكن يكتب اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا حديث ضعيف ما كفارة قتل الخطأ كفارة الخطأ تحرير رقبة المؤمنة دية مسلمة من أهله وتحرير رقبة مؤمنة دية وتحرير رقبة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين حديث ما أنبت الحرمل من شجرة ولا ورقة ولا ثمرة إلا ملك موكل بها حتى تصل إلى ما وصلت إليه لا أعلم له أصلا صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ما حكم الزواج السري أعلن النكاح تعلن أن الزواج ولي وشهود و صداق وموافقة الطرفين جائز لكن السر لماذا جبنا أو خوفا أو ماذا أقول آكل أحد أنواع الطير السرد هل يجوز نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد هل يجوز صدقة على مسيحي نصراني فقير يجوز الصدقة على نصراني فقير لكن ليس من زكاة المال هل يجوز أن نسبق الإمام بقول أمين اتبع الإمام قل معه بارك الله فيك يا محمد حكم زواج المرأة دون ولي قلنا أن النبي قال لا نكاح إلا بولي سمعت فتوى بقصر الصلاة طوال فترة السفر فعلت شهرا كاملا لكسر صلاتي تصح صلاتك ما حكم لحم اللقلق القلق اللقلق لا اعرف اللقلق هذا ف فتتم الصلاة ليصلي الله عليك واصل للصف واصل للصف. والله ملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف. من حكم الولاية بعد وفاة الأب؟ الجد والأخ. بعد ذلك الصلاة، صلاة البيت في المسجد قبل الضحى بقليل أفضل من البيت في وقتها؟ مش فاهم سؤالك. هل يجوز التحدث في الحمامات؟ لم يكن هذا شأنا للرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم على النبي وهو يبول فلم يرد السلام على المسلم. ما مدة الطول؟ وليه أم مدة الطول أحسن من ما مدة الطول؟ هل تجوز الصلاة حكم الانتقال من شخص يسيء إلي؟ يجوز أن تنتصر بقدر مظلمتك، فلمن انتصر بعد ظلم فليك ما عليه من سبيل. قال تعالى: وجزاء سيئات سيئات مثلها، والأولى عدم ذلك والله أعلم. أجر العقيقة في بلاد إفريقية أقل من هنا، ولا تمتاز بأنك ستأكل منها، كل منها وطعم البئس الفطير، ولكن إذا فعلتها في قوم هم أشد احتياجا فأنت مأجور كذلك. هل يجوز تخفيض المال إذا كان لبناء تجهيز مركز غسيل كلى الخير؟ لا يجوز. قل إن تمت منفعة فانتفع بها وإن لم تنتفع فلا نفعل. هل سؤالي محرم حتى يتم التجاوب عنه؟ في سؤال، لا مش محرم، بس في أسئلة عن عمد متروك، عن عمد يا أحمد أبو غب، عن عمد وقصد، ليس بواجب علي أن أجيب على كل سؤال يطرح. قد يكون هناك سؤال يفتن الناس أو يضر بالناس أو لا تستغل عقولهم فنؤخر الكلام فيه. هل حلف الصحابيان أنهم لم يأخذوا جام صحيحهما أم أقروا أنهم أخذوه؟ حلف. يعني ممكن الصحابة يحدث أحداث كهذه حتى نعلم كيف يطبق الشرع. تعرف أن الصحابة من سرق وقيم عليه حد السرقة، أن الصحابة من ارتكب الفاحشة وقيم ورجم. عمل الزوجة على حسب الملابسات المحيطة بالعمل والأصل الجواز. في المدين ويطالب بالسداد ولا يمتلك وقد يترتب على ذلك مشاكل وشجار. إذا كان سيدا جاز له ما يسأل عنه. الكلمة تضربهن فئة النشوز تعني الكي. حسبي الله، كيف ذلك يا تاج الوقار؟ تقولين تضربهن تكون بالنار؟ لا أبدا، من لم يقل ضربا غير مبرح. لا يكسر جلدا ولا يقدر، لا يكسر عظما ولا يقدر جلدا. هل يجوز تغيير النية الصلاة من فرض إلى نفل؟ فرض إلى نفل جائز، أما العكس لا. حكم صيام العشر من ذي الحجة من ناحية الزواج جائز، بل تستحب لأن الصيام عمل بر. هل الرسول كان يصومها؟ الأخبار في ذلك متعارضة والظاهر لا. وجزاك الله خيرا يا خديجة وحفظك الله. أتى تبدأ دروس الحج عن قريب إن شاء الله. متعلم علم الحديث للنساء لا بأس به. حب. ما أدري يعني هدوء دي اسم اللغة التي يحاسبها الله بها من قيمة هل أصل النافع؟ إذا كنت إنجليزي تعلم اللغة العربية حرمة من الله. أنهي صلاة سنة الظهر أربعة بدون تشهد؟ بدون تشهد أوسط، هل تصح تغيير النية وأصلي اثنين وأسلم؟ لا، نويت أكمل نيتك. حفظك الله الله. هل الإغتسال فقط يجزئ عن غسل الجنابة؟ نعم يجزئ، قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. لما تزوج وقد بلغت الثلاثين هل يمكن أن يكون هناك ساعة؟ يمكن ولا يمكن أن لا يكون، الأمور مقدرة. قريبته تشعر دائما بأن هناك من يخنقها، تتعوذ بالله وتقرأ المعوذتين مع سورة الإخلاص. بس بعد ذلك يمكن أن يكون المرض عضوي بدني، الله أعلم. هل الصيد عفوا يقول هل الصيد يعتبر ميتا لأنه يقتل بالرصاص؟ إذا سميت الله لا بأس كل منه، لكن في جزئية في أشياء تكون تزور مثلا على رأس الشجرة فتضربها بالنبل فتسقط، لا ندري هل ماتت من النبل أو ماتت من السقوط، تحترز عن مثل هذه. الرأس ده تتكلم بأي لغة يوم القيامة أمام الله بها؟ الله أعلم. هل يتشكل الجن بصورة قد نراها؟ قد يكون تشكل الأبي هريرة في صورة رجل وجاء يسرق من زكاة الفطر، حكم صلاة الفجر قبل الضحى في جماعة ومصلي في البيت في وقتها قبل طلوع الشمس لا بأس في جماعة. بهذا القدر أستدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سألني الله وداعيني الله بدعاء الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة لا تنسوا الدعوة إلى الله، فربكم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى يقول في كتابه الكريم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الإخوة بارك الله فيكم، حافظوا على قوتكم الإسلامية، فالمؤمن المسلم أخو المسلم كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيضا اهجروا المذاهب الهدامة التي وفدت عليكم من بلاد الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وكذا طريقة التكفير والتشيع النظيم والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير هذه الفئات الضالة من البشر. الحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، فضلا عن كونه موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.